نعم سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائد على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهر بوجوبه. هذا المذهب جزم به غير واحد، ولنا قول يعذر على الصحيح من الروايتين. يعذر كالناس، ولنا قول يعذر كالناس، وهذا القول أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. والقول بأنه يعذر في فوات الترتيب هو الصحيح، لأن الترتيب واجب والواجبات تسقط بالجهل وبالنسيان، وإلا فالأصل وجوب الترتيب. نعم. ومنها إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب، في إذا كان جاهلا بالنهي أو بقعة غصب، ثوب حرير أو بقعة، أو في ثوب حرير أو مغصوب أو بقعة غصب. أو بقعة غصب في إذا كان جاهلا بالنهي، فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان. نعم إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة في ثوب حرير، المشهور من المذهب أن الصلاة في الثوب المحرم أنها حرام ولا تصح، سواء كان محرما لكسبه أو محرما لعينه أو محرما لوصفه أو محرما لكون الثمن الذي نقده محرم. فهمين الآن؟ فالثوب المحرم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون محرما لكسبه، يكون محرم لكسبه، مثل مغصوب أو مسروق، سرق ثوبا وصلى به لا تصح صلاته، غصب ثوبا وصلى فيه لا تصح صلاته، هذا محرم لأي شيء؟ لكسبه. الحالة الثانية أن يكون محرما لعينه، مثل ثوب الحرير، ثوب الحرير بالنسبة للذكر تحريمه لعينه، محرم لعينه، فلو صلى في ثوب حرير فإن الصلاة لا تصح. الثالث أن يكون محرما لوصفه، مثل المسبل، لو صلى في ثوب وهو مسبل، هنا التحريم ليس في عين الثوب، وإنما في ماذا؟ في وصفه. فالأصل الثوب مباح، لكن وصفه الذي لبسه عليه محرم. الصورة الرابعة أن يكون ثمنه الذي نقده محرم، مثل غصب دراهم أو سرق دراهم واشترى بها ثوبا فصلى فيه، فهنا أيضا الصلاة لا تصح، بشرط أن يكون العقد وقع على عين الدراهم. ولهذا قلنا أن يكون الثمن المعين الذي اشترى به محرما مغصوبا أو مسروقا. فمثلا رجل غصب دراهم واشترى بها ثوبا، أو سرق دراهم واشترى بها ثوبا، هل تصح صلاته في هذا الثوب؟ نقول فيه تفسير دراهم، وقع العقد على عين الدراهم، بأن قال مثلا غصب سرق 10، إن اشتريت منك هذا الثوب بهذه 10، فهنا صلاته في هذا الثوب لا تصح، لأنه ثوب محرم لعقد فاسد. وأما إذا اشترى في ذمته، بأن قال اشتريت منك هذا الثوب بكم؟ قال ب10، ثم ولتكن المسروقة، ودفعها إلى البائع، ففي هذا فاهمين؟ والفرق بين الصورتين ظاهر، أنه إذا وقع العقد على عين الدراهم المحرمة فإن العقد فاسد، وأما إذا لم يقع العقد على عين الدراهم فإن العقد صحيح. هذا هو المذهب. يقسمون الثوب المحرم إلى 4 أقسام: أن يكون محرما لكسبه أو لوصفه أو لعينه أو لكون الثمن الذي وهو معين محرم. والصحيح أن الصلاة في الثوب المحرم الصحيح أنها صحيحة، الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، وذلك لأن القاعدة الشرعية أن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة، إلى ذات الشيء، نعم، القاعدة الشرعية أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة ولا يبطلها، وأما إذا كان التحريم خاصا فإنه يفسد العبادة. فهنا الثوب المحرم تحريمه هل هو خاص بالصلاة أو عام؟ عام. ما قال الشروق لا تصلوا في ثوب مغصوب، لا، نهى عن الغصب مطلقا ونهى عن السرقة مطلقا. فالتحريم إن كان يختص بالعبادة فإنه يبطلها، وإن كان لا يختص بالعبادة بل هو على وجهه لا يبطل العبادة. فاهمين؟ طيب. يقال في البقعة المغصوبة، إذا صلى في البقعة المغصوبة صحيح أن صلى، وذلك لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. وفعل فعل المستكثر من الأمة، ومنها إذا عتقت ولم تكن مسترة بسترة حرة، لا بسترة حرة وجهلت وجوب السترة، فإنه يلزمها إعادة الستر. ومنها إذا لم تكن مستترة بسترة حرة وجهلت وجوب الستر، فإنه يلزمها إعادة الصلاة. فإنه تلزمه. ذكره القاضي وغيره وقاسوا ذلك، فيخرج فيها مثلها الخلاف. طيب، الأمة عورتها في الصلاة كعورة الحر ما بين السرة والركبة. فقهاء يقولون إن عورة الأمة، عورة أمة وأم ولد وذكر، عورة ما بين السرة إلى الركبة. الحرة كلها أمة صلت وهي تصلي وقد سترت مثلا ما بين ظهر ذراعها وقدماها من نصف الساق، وفي أثناء الصلاة اعتقها سيدها قال أنت حرة، فماذا يلزمها في هذا الحال؟ نقول إن تمكنت من أن تستتر الواجب، وإن لم تتمكن وكانت جاهلة فإن الصلاة صحيحة، يعني جاهلة بوجوب الستر. وأما إذا كانت تعلم ذلك فإنه يلزمها أن تستأنف الصلاة. فصارت الآن في أثناء الصلاة وقد ولم تستتر بسترة حرة في أثناء الصلاة، فإنها تستتر وتبني، واضح؟ وإن لم تتمكن ففي هذا الحال فصلاتها صحيحة، يعني إذا مضت في صلاتها وكانت جاهلة فصلاتها صحيحة، وأما إذا كانت عالمة بالحكم فإنه يلزمها أن تستأنف الصلاة. وهذا مبني على أن الأمة ليست كالحرة في مسألة الستر. نعم. ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها في الرعاية كجهل عينها، فيه الروايتان. نعم. إذا صلى وعليه نجاسة وجهل أن النجاسة تبطل الصلاة، جعلها في الرعاية كجهل عينها، لأن الجهل في مسألة النجاسة نوعان. النوع الأول أن يجهل الحكم، معنى يعلم العين، يعلم عين النجاسة مكان العين، لكن يجهل أن النجاسة تبطل الصلاة، فهذا صلاته صحيحة. ثاني، النوع الثاني من أقسام الجهل، أن يعلم الحكم لكن يجهل العين، يعني يعلم أن ثوبه فيه نجاسة لكن لا يدري هل هي في طرف الثوب جيب، واضح؟ والحالة الثالثة أمرين جميعا، يجهل الحال ويجهل الحكم. معنى أنتم نقول الجهل بالنجاسة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجهل الحكم، معنى أن لا يعلم أن الصلاة بالنجاسة باطلة، فهذا صلاته صحيحة. ثاني، عين النجاسة أين هي؟ هل هي في الكم، في طرف الثوب، من الخلف، من الأمام؟ فهذا الواجب عليه قبل الصلاة، واجب عليه أن يغسل ما يغلب على ظنه أنه مكان النجاسة، ولا أن يجهل الحكم والعين، فإن جهل الحكم والعين فهذا كالأول. معنى يا أحمد؟ تعيد اللي قلنا. يلا. أعيد. جهل الحكم. وش الواجب؟ وش كيف جهل الحكم؟ ما وش معنى جهل الحكم؟ نعم، لا يعلم أن الصلاة بالنجاسة تبطل الصلاة. نعم. ثاني، جهل عين النجاسة. ما معنى جهل عين النجاسة؟ ها؟ نعم، جهل الموضع. والثالث، بطيء في الإجابة. أنت لو تختبر انتهى الوقت ما قضيت. الثالث نعم أن يجهل الحكم والعيب. نعم ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا؟ قال ابن تميم قال بعض أصحابنا لا تبطل، قال والأولى جعله كالناس. قلت فيكون فيه طريقتان وقد طريقان فيكون فيه الطريقان وقد تقدم تقدمت عندنا قد تقدم في مسائل النسيان. طيب يقول من إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا؟ أولا ما هو الفعل أو ما ضابط الفعل المبطل للصلاة؟ نقول ضابط الفعل المبطل للصلاة ما توفر فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل مستكثرا، يكون الفعل كثيرا، الثاني متواليا، والثالث من غير ضرورة، والرابع من غير جنس الصلاة. هذا هو ضابط الفعل المبطل للصلاة. إذا كان الفعل كثيرا، كثيرا يعني عرفا مستكثرا، والثاني أن يكون متواليا، فإن كان متفرقا فإنه لا يبطل الصلاة. فلو تحرك في الركعة الأولى حركتين، وفي الثانية حركتين، وفي الثالثة حركتين، وفي الرابعة حركتين، هذه الحركات متوالية ولا متفرقة؟ متفرقة متفرقة، هنا لا تبطل الصلاة. هذه الحركات لو اجتمعت، لو تحرك ست حركات وهو في القيام، نقول هذه مستكثرة تبطل الصلاة، لكن لم تبطل الصلاة لأنها صارت متفرقة غير متوالية. والثالث، الشرط الثالث، أن يكون هذا الفعل لغير ضرورة. فأما إذا كان لضرورة فإن الصلاة لا تبطل ولو كان كثيرا، مثل لو كان يصلي مثلا وشاهد عقرب تمشي وخشي من أن تلدغه هذه العقرب، أو شاهد حية وأراد أن يقتل هذه الحية وهو في الصلاة، فهنا سيكون العمل مستكثر ولا قليل؟ مستكثر، لا بأس بذلك. أيضا لو كان يصلي وعنده طفل وبكى هذا الطفل، صار يصيح، فحمله في أثناء الصلاة، حمله، تقدم خطوات وحمله، أو مثلا وهو يصلي طرق عليه أحد الباب ضرورة، ما في أحد يفتح الباب إلا هو، فمشى خطوات وفتح الباب، هذا عمل كثير لكنه إيش؟ للضرورة. والشرط الرابع أن يكون الفعل من غير جنس الصلاة، فإن كان من غير جنس الصلاة فإنه لا يبطلها، مثل لو ركع مثلا ثلاث مرات جاهلا، هذا لا يبطل الصلاة لأن الركوع من جنس الصلاة. سجد ثلاث مرات أيضا لا يبطل، مفهوم؟ إذن شروط الإبطال، شروط الفعل المبطل للصلاة أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون العمل كثيرا، ومرجع الكثير واليسير إلى العرف. الشرط الثاني أن يكون متواليا، فإن كان متفرقا فإن الصلاة لا تبطل. وما ضابط التوالي والتفريق؟ قال بعضهم ضابط ذلك أن يكون تكون الحركة الأولى مثلا في القيام، والثانية في الركوع، والثالثة في السجود ولو في ركعة واحدة. وقال بعض العلماء ضابط التفريق أن يكون بين الفعل الأول والفعل الثاني نحو قراءة آية، نحو قراءة آية. وعلى هذا فمثلا لو تحرك حركة وبعد نحو ربع دقيقة أو عشر ثواني تحرك ثانية، وبعد عشر ثواني تحرك ثالثة، فهذه الحركات متوالية ولا متفرقة؟ متفرقة على هذا القول. طيب، والشرط الثالث أن يكون الفعل لغير ضرورة، غير ضرورة. أما إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر. والشرط الرابع أن يكون الفعل من غير جنس الصلاة، فإن كان من جنس الصلاة كزيادة قيام، ركوع، سجود، فلا يبطل. نعم. والصحيح يقول رحمه الله وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا؟ والصحيح أنها لا تبطل، لأن فعل الجاهل كلا فعل. ومنها واجبات الصلاة التي تسقط بالسهم وتبطل الصلاة بتركها عمدا، ذكر صاحب الرعاية إذا تركها جهلا بوجوبها أن حكمه حكم السهم، وعزاه إلى نص أحمد. المعروف أن الواجبات، واجبات الصلاة إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها جهلا أو نسيانا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. فالصلاة الآن فيها أركان وفيها واجبات. الأركان والواجبات الفرق بينهما أن الأركان والواجبات إذا تركهما عمدا فإن الصلاة تبطل، إذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. مثال: ترك قراءة الفاتحة عمدا، ترك الركوع عمدا، ما ركع، يعني ما هو بلازم أركع، أروح السجود على طول، تبطل صلاته. كذلك ترك الواجب عمدا، مثل ترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود عمدا، أو ترك التشهد الأول عمدا، فإن صلاته تبطل، صلاته تبطل. طيب، وأما إذا كان ذلك جهلا أو نسيانا، فإن كان في الأركان فإن الركن لا بد أن يأتي به، وإن كان في الواجبات فإنه يجبره بسجود السهو. مثال ذلك: إنسان يصلي، وهو يصلي في الصلاة لما وصل إلى السجود تذكر أنه لم يركع، وفي السجدة تذكر أنه لم يركع، هنا يجب عليه أن يأتي، أن يقوم ويأتي بالركوع ثم يكمل الصلاة. مثال آخر: إنسان لما رفع من الركوع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، لما صلى وكبر الإحرام ما قرأ الفاتحة، ركع ورفع، لما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، شو الواجب عليه؟ أن يقرأ الفاتحة ثم يركع ويرفع ويكمل صلاته، واضح؟ فالركن لا بد من الإتيان به إلا إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامها. لاحظوا، الركوع الأركان، أركان الصلاة إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإن تركها جهلا أو نسيانا فإنه لا بد أن يأتي بها، يرجع ويأتي بها، إلا إذا وصل إلى موضعها من الركعة الثانية فإنها تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامها. مثال ذلك: رجل يصلي وصلى سجد وهو في السجود، قام من السجود إلى الركعة الثانية، لما أراد أن يركع تذكر أنه في الركعة الأولى ما ركع، تذكر أنه في الركعة الأولى ما ركع، وش تكون الصلاة الآن؟ نقول ألغي الأولى وتكون هذه الثانية مقامها. طيب، تذكر وهو في السجود، في سجود الركعة الأولى أنه ما ركع، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي به، يقوم ويأتي به. إذن الركن إذا ترك الإنسان الركن جهلا أو نسيانا فإنه يرجع ويأتي به إلا إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية. طيب، مثال ثاني: رجل في السجدة الثانية، في السجدة الثانية تذكر أنه ما سجد السجدة الأولى، نقول يجعل هذه السجدة هي الأولى ويقوم ويقول رب اغفر لي ثم يسجد الثانية. طيب، لو تذكر في الركعة الثانية، في الركعة الثانية، في ركوع الركعة الثانية أنه ما سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى، يرجع ويسجد ثم يكمل صلاته، فاهمين؟ طيب، هذا بالنسبة لترك الأركان. أما ترك الواجبات فإن تركها عمدا فإن الصلاة تبطل، وإن تركها جهلا أو نسيانا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. مثل رجل يصلي ولما مثلا في الركعة الأولى نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، أو نسي التشهد الأول مثلا، لما جلس قام من الركعة الثانية قام على طول ولم يجلس التشهد، ما الواجب عليه؟ أن يجبر ذلك بسجود السهو. ولهذا المؤلف يقول: واجبات الصلاة التي تسقط بالسهو وتبطل الصلاة بتركها عمدا، إذا تركها جهلا فإن حكمها حكم ما لو تركها نسيانا. وإن شاء الله. إيه باقيك وين بقى مسألتين طويلة. إيش عندك؟ إيش؟ خلاص تكون الثانية هي الأولى والأولى تكون لا كل شيء. هي عليه السجود السهو يسجد السهو بعد السلام لأن هذه زيادة. الآن لاحظ هو في الركعة الثانية لما أراد الركوع في الركعة الثانية تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى. نقول هنا الثانية تكون هي الأولى والأولى تكون ملغاة ويجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام لأن كل أفعال الركعة الأولى صارت الآن زائدة. نعم. إذا رجع من السجود نسي الركوع مثلا يسجد للسهو. نعم زيادة هذه يسجد للسهو ذكره هو ساجد ثم قام اعتذر. إيه هذه قيامه هذا زيادة في الصلاة. نعم رايح نسي الركوع ثم تذكر بقراءة الفاتحة ولم يقله إلا آية. نعم إذا ما دام ما وصل إلى موضعه يجعله يركع ويعيد ما تقدم. المسبوق احيانا ما يلحق يقرا الفاتحه. المسبوق المأموم قصدك؟ اي يكمل ويتابع الامام ما تسقط عنه وما يجي الا على الركوع. لا هذا ما ادرك قراءه الفاتحه. ما هذا تسقط عنه الفاتحه كما في حديث ابي بكر.